ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الفضيل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال. نحن الليلة بفضل الله تعالى على موعد مع الدرس الثالث من دروس هذه الدورة الميمونة، البداية في الإيمان. رزقني الله وإياكم الإيمان، وزينه في قلبي وقلوبكم، وأحياني وإياكم عليه، اللهم آمين. الحقيقة أننا في المرة الماضية كنا قد بدأنا حول هذا الأمر بفضل الله عز وجل، ويعني يسر الله سبحانه وتعالى وهدى وأعان وبدى بفضله سبحانه وتعالى. وكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن بدأنا حول قضية الإيمان بالله، لماذا وكيف. وتكلمنا في المرة الماضية عن بعض ضوابط الإيمان بالله. طبعا صاحب المتن قال أن الإيمان بالله فيه 7 ضوابط. الإيمان بالله فيه 7 ضوابط. لما نيجي نبص نجد ان المفروض ان احنا نضيف ضابط، اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه المرة الماضية. الضابط الاول، الايمان بان الله تبارك وتعالى واجد هذا الكون سبحانه وتعالى، وما سواه موجود، مخلوق، محدث، خلقه الله تبارك وتعالى على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن كيفية إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وعن كيفية إثبات الإيمان بالله تبارك وتعالى بشكل برهاني علمي عقلي، حتى يحدث نوع من أنواع الإيمان الواعي، يحدث لنا نوع من أنواع الإيمان الواعي بالله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن دليل الخلق والإيجاد كدليل يصلح لإثبات أن الله تبارك وتعالى واجد هذا الكون، ودليل الإتقان والإبداع الذي أبدع الله تبارك وتعالى به المخلوقات. ثانيا، قلنا بأن الإيمان بالله يتضمن ضوابط عدة. الضابط الأول حسب قول صاحب المتن، توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. الضابط الثاني، توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. الضابط الثالث في الإيمان بالله، توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تبارك وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الضابط الرابع، الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف. الضابط الخامس، العبادات 4 أقسام: عبادات بدنية، عبادات قولية، عبادات مالية، عبادات قلبية. الضابط السادس، التوسل إلى الله تعالى 2 قسمات: توسل مشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بالعمل الصالح أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح. طيب، والتوسل الممنوع التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. طيب، الضابط الأخير أصول الشرك 9: السحر، الكهانة، التطير، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، الاستعاذة بغير الله، الاعتقاد في النجوم والأنواء، الاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر. ده اللي أنا قلته ده كله هو محاور الإيمان بالله عز وجل. يبقى كلمة الإيمان بالله لما تسمعها يبقى المفروض يبقى أنت دي الحاجات اللي تبقى في إيه؟ في ذهنك. جميل؟ جميل. طيب، الضابط الأول احنا قلنا الإيمان بوجود الله، ده ليس موجود عندكم في المتن، يا ريت تزودوه، الإيمان بأن الله واجد هذا الكون. 2: الضابط الثاني توحيد الربوبية. يعني ايه الربوبية؟ من الرب، يعني أنني أوحد الرب سبحانه وتعالى. طيب، يعني توحيد الربوبية يعني ايه؟ يعني إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله. طيب، لما أقول فلان رب البيت يعني صاحب التصرف في هذا البيت، صح؟ يبقى حضرتك النهاردة لما يقولوا رب البيت فلان يعني الكلمة الأولى والأخيرة له، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، رب الكون الله، يبقى صاحب التصرف المطلق في هذا الكون هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صاحب التصرف المطلق في هذا الكون. الله تبارك وتعالى رب هذا الكون. طيب، لما نقول رب هذا الكون، هذه الكلمة كلمة رب معناها إن في خصائص خاصة بهذا الرب. يبقى ربنا ده خالق وحده دون غير، رازق رزاق وحده دون غير، مصرف لهذا الكون وحده دون غير. خدت بالك؟ ده معنى كلمة الإيه؟ الرب. لما أقول ربنا هو رب العالمين، مقتضى الإيمان بأن ربنا هو رب العالمين إن أنا أؤمن باللي أنا قلته ده، إن ربنا هو الخالق وحده، ولا في حد خلق غيره؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ واخد بالك؟ هو في أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هو في حد خلق غير ربنا؟ لا. يبقى دي نقطة خد بالك منها. الله الرزاق، في رزاق غير الله؟ والجواب لا. الله الخالق، في حد خلق على غير مثال سابق غير الله؟ والجواب لا. صح ولا لا؟ ده معنى كلمة الله رب العالمين. ده توحيد الربوبية وإفراد الله بإيه؟ بأفعاله سبحانه وتعالى. طيب، لما أؤمن بتوحيد الربوبية هيحصل لي إيه؟ هبقى دماغي دي مستريحة. ما هو أنا مؤمن إن رزقي هيجي لي، صح ولا لأ؟ مؤمن ان محدش يقدر يموتني ولا له علي كلمة. لو اجتمعت الدنيا على ان يضروني بشيء لن يضروني الا بشيء قد كتبه الله لي، ولو اجتمعت الدنيا على ان ينفعوني بشيء لم ينفعوني الا بشيء قد كتبه الله علي. رفعت الاقلام وجفت الايه؟ وجفت الصحف، صح ولا لا؟ يبقى ده هيستفيد المسلم المؤمن لما يؤمن بتوحيد الربوبية. طيب، الضابط اللي بعده توحيد الألوهية، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. الجانب العملي في التوحيد هو ده. لما اتكلم عن توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، ده جوانب أصلها نظري، صحيح ان بتظهر اثارها السلوكية عليك، ولكن هي في الاصل حاجات نظرية، صح ولا لا؟ انما توحيد الالوهية، توحيد العبادة، هو ده الجانب العملي اللي بيظهر عليك. يبقى توحيد الالوهية يساوي التوحيد العملي. طيب، يعني إيه عبادة؟ العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى أي حاجة ممكن تدخل في هذا الباب تبقى عبادة ولا مش عبادة؟ تبقى عبادة. طيب، والعبادة هي كمان قالوا هي فعل المأمورات والمستبح والمستحبات. ليه؟ طمعا في ثواب الله سبحانه وتعالى، والانتهاء عما نهى عنه ربنا من المحظورات والمكروهات. ليه؟ خوفا من الله عز وجل. جميل. لما نتكلم عن العبادة لازم ناخد بالنا ان العبادة المقبولة لها شروط. اول حاجة اخلاص العامل لله عز وجل. دي يبقى في شروط متعلقة بالعامل وفي شروط متعلقة بالمعمول اللي هو العبادة. العامل لازم يبقى صادق العزيمة، ما يبقاش متردد. العامل العابد ده لازم يبقى مخلص لله تبارك وتعالى. يبقى توحيد العبادة يساوي كمان توحيد الوجهة، صح ولا لا؟ يعني ايه توحيد الوجهة؟ يعني انا بعبد ربنا وحده دون غيره، صح ولا لا؟ يبقى لا اشرك مع الله غيره. ينفع ان انا اخلي مع ربنا آلهة اخرى؟ لا، يبقى انا كده بقيت مشرك ما بقيتش موحد. طيب، ينفع ان انا اخلي مع ربنا سبحانه وتعالى اشرك بالله نبي مرسل أولي مقرب؟ لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أصلي له وأصلي للنبي عليه الصلاة والسلام ينفع؟ لا. ينفع أذبح لربنا وأذبح للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ينفع إن أنا أدعو ربنا وكمان أدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. طب ليه؟ لأن العبادة لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله وحده دون غيره، مهما كانت درجة هذا الغير، صح ولا لا؟ يبقى لا ينبغي أن أنا أشرك بالله غيره، سواء كان ده نبي مرسل أولي مقرب من باب أولى، صح ولا لا؟ تاخد بالك من المعنى ده، لأنه هيحل لك إشكالات كتير قوي إحنا عايشينها في الواقع دلوقتي، صح ولا لا؟ بس يبقى توحيد العبادة يساوي توحيد الوجهة. لا تشرك بالله غيره، وإن قطعت أو حرقت، تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. كذلك فإن توحيد الألوهية يساوي أن تجتنب وأن تتوب وأن تبتعد عن الرياء، عن السمعة، عن العجب، عن الغرور، عن طلب الظهور. عارف أنت بتوع مدرسة تعرفوني، انت بتعبد ربنا يقول لك انا بدعو الى الله، هو في الحقيقة بيدعو الى نفسه، هو بيدعو الى اللايك والشير هو بيدعو لصفحته، عارف، هو بيعبد صورته من دون الله عز وجل. لا يا حبيبي، العبادة زي الفريق، ما تحبش الشريك، اخدت بالك؟ لو انت عبدت الله من 90 وجه وبدأت بقى تخبط في 10%، لا يقبل الله منك عبادتك، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. العبادة كمان بتبنى على تعظيم الأمر وتعظيم الآمر وتجويد العمل، خدت بالك؟ يبقى العبادة بتبنى على إجلال الآمر جل جلاله، لازم تعظم الله سبحانه وتعالى. لو عظمت الله وأجليت الله سبحانه وتعالى هينتج عن ذلك تعظيم الآمر سبحانه وتعالى، وأن تعظم أمره. لما يقول لك صلي هتقول له سمعنا وأطعنا، لما يقول لك ادي للبنات إخواتك الميراث بتاعهم وما تاكلوش وما تقول لي السل وبلدنا كده، هتقول له سمعنا وأطعنا. لما ربنا يقول لك غض بصرك في وقت التعري والتبرج، مش هتقعد تقول له انا حر ومحدش له دعوه ومحدش هيحاسبني واهم حاجه اللي هنا وما دام هنا ابيض وبتاع ربنا سيبها لله. لا، انت مش هتعمل كده، انت هتقول سمعنا وايه واطعنا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى تاخد بالك من المعنى ده كويس جدا، وتسعى لتجويد وتحسين الامر. جود الامر يا جميل، جود الأمر. إذا أنت فعلت ذلك، إذا أنت فعلت ذلك واجتهدت، أرجو أن تكون قد قمت بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، اللي هو إيه؟ اللي هو إحسان العبادة لله عز وجل، إحسان العبادة لله تبارك وتعالى. طيب، يبقى العبادة بتبنى على تعظيم وإجلال الأمر، تعظيم الأمر، تجويد العمل، صح ولا لا؟ ما أنت لو عظمت الأمر سبحانه وتعالى هتجل الله سبحانه وتعالى، هتعظم ما أمر الله عز وجل، وبعد كده هنعمل إيه بقى؟ ها؟ هنعمل إيه؟ هنجود العمل. كيف نجود العمل؟ تجويد العمل مراقبة الله عز وجل، ومراقبة الله تعني دوام علم العبد باطلاع مراقبة الله، دوام علم العبد ب مراقبة الله عز وجل. ودي نقطة جوهرية هامة جدا، نقطة جوهرية هامة جدا. أن تعتقد وأنت تقوم بهذا العمل أنك تجود العمل لله عز وجل، أنت تجود العمل لله تبارك وتعالى، أنت تصلح عملك لله تبارك وتعالى، أنت تعلم أن الله يطلع على هذا العمل، أن الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تأتي بهذا العمل على النحو المرضي. طيب، كذلك فإن العبادة تعني دوام الحب مع دوام الذل لله عز وجل، ودي نقطة جوهرية هامة جدا جدا جدا، إن أنت تجتهد أن تصل إلى الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، بهذا المعنى. وأيضا احرص وفقنا الله وإياك على أن تفعل ذلك، فتوحيدك للعبادة يجعلك دائما تسير في هذا المضمار الذي ذكرناه. طيب، هل هناك علاقة بين العبادة والسعادة؟ نعم، هناك علاقة بين العبادة والسعادة. فكلما عبدت الله عز وجل عبادة صحيحة، كلما وفقت. كانوا يقولون أصل نعيم العبد وأصل سعادة العبد في ثلاثة: توحيد الله، اتباع وحي الله، التعبد لله. والعكس، أصل شقاء العبد ثلاثة: الإشراك بالله، الابتداع في دين الله، التمرد على الله. يبقى تاخد بالك من هذا المعنى جيدا. العبادة يا صديقي لا بد وأن تكون لله، لا تصرف إلا لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن العبادة لا تصرف إلا لله وحده، لا تصرف لا لنبي ولا لولي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو خرج من قبره وأذن له أن يخرج وأن ينطق وأن يتكلم لقال للناس اللي بتروح تستغيث به وبتطلب المدد منه، لقال لهم اتقوا الله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الأولياء وآل البيت اللي الناس قاعدة تروح وتتمسح بيهم وتعمل مشاكل كل شوية، لو أن إنسان راح وقال لهم مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة زينب، مدد، لو أذن لهؤلاء أن يتكلموا لقالوا اتقوا الله، اتقوا الله إنما نحن بشر مثلكم اتقوا الله. فيبقى احنا النهاردة توحيد العبادة بيخلي عندنا توحيد للوجهة. طيب ثالث نوع من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والإيه والصفات. يعني إيه توحيد الأسماء والصفات؟ ربما احنا قلنا بطريقة سهلة توحيد الأسماء والصفات، يعني توحيد الأسماء والصفات يعني توحيد الأسماء والصفات يعني إن نفرد الله عز وجل بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى له أسماء حسنى بالغة الحسن وله صفات علا، كيف نتعرف عليها؟ نتعرف عليها من خلال حاجتين: القرآن والسنة الصحيحة. مش أي سنة، ده لازم تكون سنة إيه؟ صحيحة ثابتة. يبقى لازم تكون سنة صحيحة إيه؟ ثابتة. فخد بالك من هذا المعنى يا عبد الله. يبقى القرآن والسنة الإيه؟ الصحيحة. طيب القرآن والسنة الصحيحة هتعلمك ان انت تفرد الله تبارك وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا انه اسمه الله، يبقى الله سبحانه وتعالى هو الاسم العلم الذي لا يسمى غيره باسمه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله هو الرحمن. الرحمن، إذن الرحمن اسم من إيه؟ من أسماء الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الله سمى به نفسه. سمى نفسه فين؟ في القرآن الكريم. فين؟ قال تعالى الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله عز وجل من أسمائه الحي، من أسمائه القيوم. يبقى النهاردة لما يجي واحد يقول لك أنت قلت إن ربنا حي ليه؟ قل له لأنه هو الذي قال عن نفسه أنه حي بنص الكتاب، صح ولا لا؟ وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى توحيد الأسماء والصفات لا مجال فيه للاختراع ولا للابتداع ولا للابتكار. ينفع واحد يسمي ربنا باسم من عنده؟ يعني مثلا واحد يطلع يقول لك ايه هو مهندس، فيقول لك ربنا هو المهندس العظيم لهذا الكون، ينفع؟ ايه رأيكم يا جماعة، ينفع؟ لا ما ينفعش. طب ليه ما ينفع؟ لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في صحيح السنة النبوية ذلك. الضابط الرابع الإيمان بصفات الله من غير تحريف، لا تحرف الكلم عن مواضعه زي ما اليهود عملوا. اليهود عملوا ايه؟ اليهود عملوا مصيبة من مصايبهم، كانوا بيقوم يحرفوا الكلم عن مواضع، يقولوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، واخد بالك انت ازاي؟ يقولوا ده ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش مننا ان احنا ما نصطادش يوم السبت، فهو ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، فيعملوا ايه؟ يقوموا رميين الشباك بتاعتهم بالليل من ليلة السبت، التحايل، وبعد كده يحرفوا يحاولوا يشرعنوا هذا الباطل. نحن المسلمين لا نحرف الكلمة عن مواضعه. الله عز وجل له صفات نثبتها من غير تحريف، لا نحرف. طيب، ولا تأويل مذموم. الله تبارك وتعالى قال عن نفسه أنه يستوي الرحمن على العرش استوى، يبقى ربنا بيستوي ولا له صفة الاستواء ولا لا؟ له صفة الاستواء. إزاي؟ الله أعلم بذاته، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، صح ولا لا؟ الله تبارك وتعالى يتكلم. تعريف القرآن إيه؟ القرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته، صح؟ يبقى القرآن كلام الله، يبقى ربنا بيتكلم ولا لا؟ بيتكلم. وكلم الله موسى تكليم، كان ولا زال سبحانه وتعالى يتكلم. ازاي؟ الله اعلم بذلك، صح ولا لا؟ طيب، الله تبارك وتعالى عظيم، جبناها منين؟ وهو العلي العظيم. يبقى احنا النهارده هنثبت لله تبارك وتعالى انه عظيم من غير تأويل بقى، تأويل مذموم، ومن غير تحريف، ومن غير تشبيه. الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل، ليه؟ لأن الرسول هو الذي قال ذلك في الحديث الصحيح، صح ولا لا؟ فيجي واحد يقول لك لا لا لا لا لا، ما ينفعش تقول ربنا بيتنزل، لو قلت ربنا بيتنزل يبقى أنت بتشبه الخالق بالمخلوق، ليه؟ لأن أنا بنزل، وزي ما قلت لكم في المرة اللي فاتت، هو إيه المشكلة عنده؟ أنا لما بنزل بيحصل فراغ، فقال لك أنت لو نزلت يبقى أنت بيحصل لك فراغ، يبقى أنت كده بتشبه الخالق بالمخلوق. لا يا جميل، أنت اللي غلط، لأنك شبهت الخالق على المخلوق، صح ولا لا؟ ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى. كذلك نثبت لله تبارك وتعالى الصفات من غير تكييف. يعني ايه تكييف؟ لما نقول الله له يد، اليد دي كأيدينا، حاشا لله، حاشا لله. طب اثبتناها ليه؟ لانه هو الذي اثبتها لنفسه، صح ولا لا؟ ولن نؤول هذه الصفه زي ما اتفقنا، ما نقولش اليد دي بمعنى القدره، ما نقولش ما ينفعش نثبت اليد لله عشان ما نشبهش الخالق بالمخلوق، كل ده بننفي عن الله، صح ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى له يد. الله تبارك وتعالى قال وجاء ربك والملك صفا صف، يبقى ربنا يأتي للفصل يوم القيامة بين العباد ولا لا؟ يعني نثبت لله صفة المجيء ولا لا؟ نثبت لله صفة المجيء. ازاي؟ الله أعلم بذاته، من غير ايه؟ تكييف، ومن غير تشبيه، ومن غير تأويل، ومن غير تحريف. وصلت يا شباب؟ حلو قوي. لو انت فهمت المعنى ده انت هتخرج من كل الخلافات الموجودة اللي انت قاعد تسمعها دي، والناس اللي قاعدة تقطع في هدوم بعض، وده قاعد يقول له ده انت مبتدأ، وده يقول له انت كافر، لا لا لا لا، احنا هنثبت لله الاسماء والصفات زي ما ربنا اثبتها لنفسه، وكما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت عملت كده هتنعم بنعيم الإيمان بالأسماء والصفات. يا الأسماء والصفات دي جلالها جاي من جلال الله، لأن شرف العلم يرجع إلى شرف المعلوم، صح ولا لا؟ لما تتكلم عن جلال الله وعظمة الله وعن صفات الجمال وعن صفات الجلال وعن صفات الكمال، ياه تبدأ بقى تعيش مع ربنا بجد. إنما بقى لما تقعد تدخل في المهاترات الموجودة من غير ما تستشعر عظمة الله، انت هتقع في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا. عشان كده احنا عايزين ندخل واحنا بندرس باب الاسماء والصفات من هذا المدخل، احنا بنتعلم علشان نعظم الله، احنا بنتعلم الاسماء والصفات علشان نتعرف اكثر على الله، احنا بندرس الاسماء والصفات علشان نعظم الله، احنا بندرس الاسماء والصفات علشان كل خطوه في حياتنا نبدا نصبغها بصبغه الايمان. ما هو انت لما تعيش مع الاسماء والصفات هيبقى ده حالك. هديك مثال، انت بتبدا تحاسب على كل كلمه وكل خطوه وكل حركه وكل سكنه، ليه؟ علشان في ايمان داخلي عندك باسم الله الحسيب اللي هيحاسبك على كل صغير وايه وكبير. ايه اللي بيخليك ما تقعش في الزنا رغم ان انت ممكن البنت جارتك قاعده تلغيك والبنت فلانه في الكليه بتاعتك عينها منك، وصاحبك بيقول لك ده فلانه في الشغل بتاعك عايزه ترتبط بيك، وانتوا اكيد فاهمين يعني اللي احنا عايشين فيه اللي بيسموه جنسنه الحياه، ان الناس تعيش عشان تعيش وفق اللذة، أهم حاجة مزاجي وخلاص، لا رب ولا حلال ولا حرام ولا حاجة. اللي بيخليك ما تزنيش إيمانك بسم الله الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. اللي بيخليك ما تتفرجش على مقاطع إباحية، مش صاحبك فلان بيجيب لك مقاطع ويبعتها لك صح وبيباهي ده؟ اللي بيخليك ان انت ما تعملش كده ايمانك بان الله سميع بصير. اللي بيخليك ما تنفجرش من الظلم اللي انت بيمارس عليك في كل حاجة، السرقة اللي بتمارس عليك والسرق والظلم اللي بيمارس عليك والضغط اللي بيمارس عليك، اللي بيخليك ما تنفجرش ايمانك ان الله عدل، صح ولا لا؟ وان في يوم قيامة، وإن هناك مفيش بقى لا لواءات ولا في رتب ولا في مش عارف ولا وسائط ولا ولا ولا قرارات سيادية إلا من الله بس، صح ولا لأ؟ لما بتؤمن بأن الله عدل ترتاح، بيحصل لك راحة نفسية. إيه اللي بيديك أمل رغم إن كل حاجة من حواليك صعبة ومقفولة؟ إيه اللي بيخليك عندك طاقة أمل؟ إيمانك بسم الله الكريم، بسم الله الودود الذي يتودد لعباده بالطاعات، بسم الله الرحيم، بسم الله البر الجواد سبحانه وتعالى. هل تمعنت في كرم الله يوما لما أكرمك وانت ما تستاهلش؟ ده انت كنت عامل معصية هو وصبحت ورزقك وأغدق عليك العطاء رغم ان انت مبارح نمت على معصية. هو ما أعطاكش علشان أنت تستحق، هو أعطاك علشان هو كريم. فهمت حاجة؟ ترجمتها؟ لو أنت فهمت المعاني اللي أنا قلتها دي هتعيش حياتك كلها مع الأسماء والصفات، صح ولا لأ؟ اللطيف ده أنت كان بينك وبين الموت أن أنت بس تقوم معدي سنتيمتر واحد العربية كانت هتشيلك، صح ولا لأ؟ سنتيمتر سنتيمتر، الفرق بينك وبين الموت ايه؟ سنتيمتر، خطوة، سبحان الله. الضابط الخامس في الإيمان بالله، العبادات اللي احنا قلناها دي أربعة أقسام. أول حاجة العبادة البدنية، والعبادة البدنية يعني المتعلقة بالبدن، زي ايه؟ زي الصلاة، الصلاة متعلقة بالبدن، الطواف بالبيت متعلق بالبدن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف بالبيت أسبوعا، أسبوعا يعني 7 أشواط، لا يضع قدمه ولا يرفع أخرى إلا حط الله بها عن خطاياه ورفع الله له بها درجاته. يا اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، وتابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. العبادات البدنية برضو فيها صلة الأرحام، إن أنت تحاول، وده أجل أنواع الصلة، إن أنت تصل الإنسان بإيه؟ ببدنك. فيها بر الوالدين، يا من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أي أن يبارك له في أثره وأن يحفظه الله، هذه لفظة زائدة عند البعض، فليبر والديه وليصل رحمه، وهذه الزيادة حسنها بعض أهل العلم. ولا مانع من حمل الزيادة على الزيادة الحقيقية وعلى الزيادة المعنوية، يعني ممكن أن يزاد له في عمره، لأن القضاء قضاءان، قضاء مبرم في اللوح المحفوظ لا يتغير بحال، وقضاء معلق بيد الملك. مش احنا لما بنوجد في هذه الدنيا الملك بيؤمر بكتابة 4، منها ايه؟ الأجل. فالقضاء المعلق في يد الملك، انت كتب لك في عند الملك ان انت هتموت عند سن 60، جت عند 66 يقوم رب العالمين سبحانه وتعالى يأمر بزيادة عمرك زيادة حقيقية، وهذا تأويل بعض أهل العلم لقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ده في القضاء المعلق، مش في القضاء الإيه؟ المبرم. وده هيجي بقى الكلام عليه واحنا بنتكلم على الإيمان بالقضاء والقدر. ولكن الذي أريد أن أعلمك إياه إن ممكن تكون الزيادة زيادة حقيقية، بركة حقيقية، يبقى زيادة حقيقية أو بركة، صح؟ اللهم إنا نسألك أن تبسط لنا الأرزاق وأن تبارك لنا الأعمار يا رب العالمين. طيب، تاني حاجة، إن أنت تجتهد وأنت تبر والديك، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من العبادات أيضا العبادات القولية، أن تستحضر أن هذا اللسان خلق للعبد المؤمن كي يسبح الله عز وجل، كي يحمد الله ويثني عليه، وده يخليك دايما لسانك شكور. أي حد يسألك أنت أخبارك إيه؟ ها، قول الحمد لله، أنا في نعم، أتقلب في نعيم الله. اوعى تكون زي الناس بتوع اللي كل ما تكلمهم يتسخطوا، دول انت اخبارك ايه يا عم الحاج؟ والله الاخبار وحشه والاحوال هباب والصحه تعبانه والدنيا مش ماشيه. يا عم قول الحمد لله، يا عم قول بلسانك ده الحمد لله. خليك كده استحضر ما قاله الشاعر: لك الحمد يا ربي على كل نعمه، ومن اعظم النعماء قولي لك الحمد. أنت بتحمد الله أن وفقت أن تقول الحمد لله. يبقى أنت خلي بالك، قوم بدورك واحمد الله وسل الله أن يديم عليك نعمة الحمد يا رب. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله رب العالمين. نعمة البصر قول الحمد لله، نعمة السمع قول الحمد لله، نعمة الكلام قل الحمد لله، نعمة السجود غيرك حرم منها احمد الله، نعمة ان انت بتتحرك على رجليك الحمد لله، نعمة ان انت بتحرك ايديك، قول الحمد لله، قول الحمد لله يا اخويا عشان ربنا يديم عليك نعمته يا رب. من العبادات القولية عبادة القرآن، ان تقرأ القرآن ليشفع لك يوم القيامة. وخلي بالك بعض الناس فكرة ان القرآن بس كتاب حسنات بس، لا، هو القرآن له وظائف. صحيح ان القرآن كتاب حسنات، بس القرآن نزل اصلا علشان يحكم هذه الحياة، صح ولا لا؟ نزل عشان نتدبره، نزل علشان نتفاعل معاه، نزل علشان نحوله الى واقع عملي ومنهج حياة. وصلت؟ يبقى انت فهمت كده مهمة القرآن في حياتك ايه؟ وصلت؟ المطلوب ان تتحول الى رجل قرآني، وان تتعبد لله تبارك وتعالى بالقرآن، فتتلوه اناء الليل واطراف النهار. طيب، عبادة الذكر، ان يتلهف لسانك على ذكر الله، وان يتلهف قلبك على ذكر الله، وخير الذكر ما واطأ فيه اللسان القلب. ولا يقبل الله تعالى ذكرا من قلب لاهن، صح ولا لا؟ ما تبقاش انت بتقول اللهم اغفر لي بلسانك وانت قلبك في حتة تانية خالص في أولية الشهوات ولا الشبهات. وصلت؟ فخلي بالك من المعنى ده. طيب، ثالث نوع من أنواع العبادات، العبادات المالية. العبادات المالية زي ايه؟ زي أداء الزكاة، صح ولا لا؟ وآتوا حقه يوم حصاده والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طيب، ومنه كمان الإنفاق في سبيل الله، ما من يوم إلا ويصبح فيه العباد، يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفه، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفه. طيب، ومن العبادات المالية أيضا مسألة النذور. النذور، واحد أوجب على نفسه نذرا، يبقى يجب عليه الوفاء بالإيه؟ بالنذر ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء في معصية الله. أوف بنذرك ده واجب، إلا أن يكون هذا النذر محرما. يعني ما ينفعش واحد يقول نذر علي لو نجحت في الثانوية العامة أوزع حشيش على أصحابي مثلا، ما ينفعش، واخد بالك؟ وهكذا. جميل. طيب، من العبادات أيضا القسم الرابع، العبادات الإيه؟ القلبية. القلبية، عليك بقلبك يا عبد الله، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والإيه؟ والمحاسب. ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب. يبقى تاخد بالك يا عبد الله، خد بالك من هذا المعنى جيدا. طيب، العبادات القلبية زي ايه؟ زي التوكل الشرعي على الله عز وجل، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ايضا من العبادات، من العبادات أيضا التي هي عبادات القلوب، الاستعانة بالله، الاستعانة بالله عز وجل، أن تستعين بالله تبارك وتعالى في كل أحوالك، صح ولا لا؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. يبقى احنا عايزين دايما هذا المعنى، كل حاجة تقول استعنت بالله، توكلت على الله، خلي ده في حياتك كده مذهب، واخد بالك؟ امال احنا ليه بنبدأ دايما ببسم الله الرحمن الرحيم؟ اي نستعين بالله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. أيضا من العبادات القلبية استحضار النية عند كل عمل، لا سيما الأعمال المباحة، لأن الأعمال المباحة بالنية الصالحة تتحول لعبادة. يعني أنا النهاردة لو باكل وحطيت نية إن أنا باكل علشان أتقوى على طاعة الله، باخد حسنات ولا لأ؟ وبيتحول أكل ده لعبادة، باخد عليها حسنات، وهكذا. استحضار النية عند فعل الإيه؟ عند فعل الطاعات. طيب، ثم قال الضابط السادس من ضوابط الإيمان بالله، التوسل إلى الله. التوسل إلى الله يعني طلب التقرب من الله عز وجل. يبقى التوسل إلى الله هو طلب القرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هل كل واحد بيطلب التقرب إلى الله بيصيب هذا الشيء؟ لا، في ناس بتصيب وفي ناس بتخطئ. عشان كده العلماء قسموا التوسل إلى نوعين. قالوا الأول التوسل إلى الله ده جبناه منين؟ جبناه من القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا منه الوسيلة اللي هو التقرب إليه، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طيب، قلنا أن في ناس أصابت وفي ناس لم تصب. إلا أصابوا عملوا التوسل المشروع، التوسل الإيه؟ المشروع، اللي هو التوسل بما شرع الله سبحانه وتعالى. التوسل المشروع التقرب إلى الله عز وجل. طيب، التقرب إلى الله تبارك وتعالى يكون بإيه؟ باسم من أسمائه، صح ولا لا؟ تقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت إن ننجح يا رب. ده توسل مشروع؟ ورد عن سيدنا رسول الله؟ نعم. طيب، التوسل إلى الله بصفة من صفاته، اللهم يا جواد جد علي، اللهم إني أتقرب إليك فأنت الكريم. الكرم ده صفة من صفات الله؟ اللهم فجد علي وجد على أبنائي يا رب. جائز؟ جائز، صح ولا لا؟ جميل. التوسل إلى الله بالعمل الصالح، تقول اللهم ببري لوالدي فاغفر لي وارحمني. جبناها منين؟ جبناها من القرآن، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلنا إلى الله عز وجل بإيماننا، صح ولا لا؟ حلو. توسلوا بإيمانهم بالله واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسألوه أن يكتبه مع الشاهدين. والثانية، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ماشي؟ يبقى أنت تاخد بالك من المعنى ده، إن أنت بتتوسل إلى الله عز وجل بتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. ماشي يا عم؟ تتوسل إلى الله بالعمل الصالح. ماشي يا جميل؟ طب التوسل بدعاء الرجل الصالح جبناها منين؟ من حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث أويس ابن عامر، لعلكم سمعتوا عنه. أويس ابن عامر ده كان رجل من الصالحين، كان مصاب بالبرص، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيخرج من أتباعه أويس وأنه رجل صالح، وأخبر أن من يدركه يطلب منه أن يستغفر له. فكان سيدنا عمر بن الخطاب كل ما يجي وفد من اليمن يقول لهم أفيكم أويس ابن عامر؟ طب أويس ابن عامر ده ليه بيسأل عليه؟ عشان النبي أخبر عنه انه هيبقى من اهل اليمن، وانه لو يدركه حد يطلب منه انه ايه، يطلب منه الدعاء ان يغفر له. خدت بالك؟ فيبقى دون فيه مشروعية طلب الدعاء من الرجل الايه الصالح. جميل، كل ده جائز، يبقى التوسل الى الله المشروع او جائز. طب ما التوسل الممنوع؟ التوسل الممنوع التوسل الى الله، التقرب الى الله بما لم يثبت في الشرع انه وسيله. ليه؟ لان دي عباده، التوسل عباده صح، والاصل في العباده الاختراع والابتكار من دماغي، ولا الاصل في العباده التوقف عند النص؟ ها صح ولا لا؟ مش احنا قايلين ان لازم العباده دي صاحبها يكون مخلص لله عز وجل، ويكون متبع غير مبتدع؟ صح ولا لا؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال سيدنا ابن مسعود. ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اشغل دماغي فاعمل عبادات جديده. النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي. فجي واحد قال الصلاه حاجه جميله قوي، ده اجل حاجه بعد التوحيد الصلاه، صح ولا لا؟ فقال يا جماعة أنا النهاردة ما عنديش شغل ومزاجي حلو كده ونايق ومفايق وبتاع، أنا هصلي الظهر 20 ركعة، هصلي من الظهر العصر، إيه رأيكم؟ صلاة الظهر كده مقبولة؟ إيه مقبولة؟ لا مش هتقبل. طب ليه؟ ده هيصلي يا عم، هو هيعمل، هو هيشرب خمرة، ده هيصلي. آه هيصلي بس على غير هدي النبي، صح ولا لأ؟ والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم، بس خلاص. يبقى كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالة، صح ولا لا؟ فخد بالك بالمعنى ده. فيقوم الجماعة بقى، ربنا يعني ربنا يهديهم يا رب، في ناس كده بتحب التلبيس، يقول لك ده في ناس متشددين وحشين كخة ياي مالهم، الناس دي بتنفي التوسل. ده كذب، ده انت لسه بتقول التوسل يعني التقرب الى الله، صح ولا لا؟ التقرب الى الله يكون زي ما ربنا هو اللي امر، وزي ما النبي هو اللي ايه اللي قال لنا الوصفة، صح ولا لا؟ انما هم بيخلطوا الاثنين ببعض، بيخلطوا التوسل المشروع بالتوسل الايه الممنوع. فتلاقي الواحد منهم يروح لقبر من قبور الأنبياء أو الأولياء، يعمل إيه؟ يطلب المدد منه. طب هو إيه يعني طلب المدد؟ طلب المدد يعني طلب العون، طلب النصر، طلب الإغاثة. طيب المدد بهذا المعنى بيطلب من مين؟ بيطلب من الله وحده. فيقوم التاني بقى يلبس عليه يقول له لما احنا عارفين كده يا سيدي، احنا بس واخدين دول وسط عشان كانوا ناس طيبين. طيب هم يعني هيبقوا وسط احسن من سيدنا النبي؟ لا طبعا. هو في اي ولي او اي حد من آل البيت هيبقى مقدم على سيدنا النبي يا جماعة؟ لا. طيب هو ربنا خطب النبي قال له ايه؟ قال له واذا سألك عبادي عني فقل لهم يا محمد، حصل؟ فقل لهم يا محمد بسببك، بسببك سأكون قريبا منهم، حصل؟ ده كده موجود في القرآن؟ لا. قال فإني قريب من غير فقل يا محمد ولا أي حاجة. ليه؟ علشان يعلمنا المعنى ده، عشان هو سبحانه وتعالى يعلم انه هيخرج اناس يلبسوا على الناس دينهم. طب هم بيعملوا كده ليه؟ عشان سبوب من الاخر، عشان طول ما انت درويش هو يسهل انه يمرر حاجات كتير، صح ولا لا؟ طول ما انت مغفل هو يسهل انه يتلاعب في الدين، ويسهل انه يضيعك في الدنيا ويظلمك في الدنيا، طول ما انت درويش بقى. فهو عايز التدين اللي من النوع ده ينتشر، تدين الدراويش، وصلت؟ ويفضل التدين تدين خرافي، تدين خرافات. عايز انت تعبان شوية نفسيا، شربت خمرة، مشيت مع واحدة، سرقت، عملت زانية، عملت غسيل أموال إلى غير ذلك، يعني تريح ضميرك إزاي؟ شد الرحال يا حج على قبر من قبور الأولياء وتمرغ في التراب ومدد مدد يا ست، ونفضل بقى شغالين في الإيه؟ شغالين في الدروشة دي. وبعد كده يقول لك ده احنا بنتوسل إلى الله بآل بيت رسول الله، اللي هو إيه يعني؟ بتتوسل بذوات هؤلاء وتروح لقبورهم وبتطلب منهم المدد، هذا مما لا يجوز لك. بتستغيث بيهم استغاثة بدعية أو استغاثة شركية، هذا مما لا يجوز لك، هذا مما لا يحل لك. ده أنت لازم تتوسل إلى الله بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الضابط الأخير في الإيمان بالله، أصول الشرك 9. هو الشرك يعني إيه؟ الشرك أن تتخذ لله ندا، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. خلي بالك، الشرك نوعان يا صديقي، شرك أكبر وشرك إيه؟ وشرك أصغر. الشرك الأكبر قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى خلي بالك، الشرك الأكبر ده ربنا ما بيغفروش، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عرفت بقى مشكلة الشرك ومصيبة الشرك إيه؟ فخلي بالك، اوعى تعمل حاجة فيها شرك لأن ممكن تضيعك، صح ولا لأ؟ فخلي بالك، هتسقط في الامتحان بالشرك يا جميل، فخلي بالك. الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر. خلي بالك من الشرك الأكبر حاجات كتير، لو أنا طلبت الدعاء من غير الله، ولا نذرت لغير الله، ولا ذبحت لغير الله، ولا استغثت بغير ما شرع الله، خلي بالك لحسن هيلبسوا عليك دينك، وهيخلوا الشرك سنة وجائز ومش عارف ايه والكلام ده، وبعد كده هتبقى حجتهم يقول لك أصل ده كله مجاز، انت بس اللي مش فاهم لغة ومش فاهم قرآن. هو انتوا بس اللي بتفهموا لغة؟ انتوا بس اللي بتفهموا لغة؟ وانتوا بس اللي بتفهموا قرآن؟ هو انتوا بس اللي جايبين لنا دين جديد لم يكن موجود في الصدر الاول؟ لا ابو بكر عمله، ولا عمر عمله، ولا عثمان عمله، ودول مين؟ دول اللي نزل فيهم الوحي، ما عملوش الكلام ده، ما فهموش اللي انتوا فهمتوه ده. يعني انتوا بتفهموا اكتر منهم يا جماعة؟ يعني انتوا عرب اقحاح اكتر منهم؟ ولا انتوا بتلبسوا على الناس دينهم عشان السبوبة؟ أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، صح ولا لا؟ يحط يا عم نزور في وبتاع وكل انت والرجالة، حصل ولا لا؟ ويقول لك أصل النزور بتتوزع على فين بقى؟ هي بتاعت ربنا ولا بتاعت كنت؟ ما احنا اللي بنتكلم بسم الله يا نصابين يا تجار الدين، خلي بالكم يا جماعة. طيب، أول حاجة الشيخ قال عليها من أصول الشرك، طبعا احنا اتكلمنا عن الشرك الأكبر خلاص. طب الشرك الأصغر ما لم يثبت في الشرع أنه أكبر، زي إيه؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. لو واحد قال والنبي ورحمة أبويا والختمة الشريفة والعشرة دول والكلام ده كله والكعبة، هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز. بس هل ده يخرجه من الملة؟ لا، لا يخرجه من الملة، يقوم قايل لا إله إلا الله ويستغفر، ماشي؟ طب أصول الشرك إيه؟ قال لك 9. أنا عايزك تركز في أول أصل قوي، أول أصل السحر، أول أصل السحر. السحر فيه كام حتة كده، وأنا معلش متعمد إن أنا أوسع الدائرة فيها لأنه منتشر قوي في عصرنا، السحر والحسد والكلام ده كله. طبعا السحر من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الإيه؟ الموبقات، الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، واخد بالك، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات، دول السبع الموبقات، وللأسف منتشرين جدا جدا الآن في أحوالنا. يبقى السحر من أكبر الكبائر ومن الموبقات. طيب تاني حتة، حكم تعلم السحر. حكم تعلم السحر، احنا قلنا ان السحر من أكبر الايه الكبائر، وهو محرم بالإجماع كما قال الإمام النووي. طيب حكم تعلم السحر، طبعا لو أن الساحر تعلم السحر تقربا من الشيطان فهذا كافر كفرا أكبر بلا خلاف. طب إذا كان يتعلمه للشعوذة وللدجل على الناس، هذا مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وهو فاسق ويخشى عليه إن مات على ذلك. طيب عرفنا منين إن حكم تعلم السحر إجمالا كفر؟ من قول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب حكم الذهاب للساحر، سيدنا النبي قال: من ذهب إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ذهب إليه فسأله، سأله بس، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. شفت احنا شفت اللي بيحصل. طيب العلاج من السحر ايه؟ انا بقى محتاج ان انا اركز في دي شوية، لان انا عارف ان الموضوع ده ايه منتشر انتشار النار في الهشيم. اذا كان هناك سحر كيف نعالجه؟ اولا لازم يتم تهيئة الجو الصحيح في البيت او في المكان اللي احنا شاكين ان فيه سحر. نقوم باخراج الصور، لو في صور، لو في تماثيل، لو في تصاليب، حاجة فيها صليب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا ايه ولا صور. اتنين، اخراج ما مع الضمير مع المريض من حجاب او تميمة وحرقها. ما ينفعش، ما ينفعش تسيب اي حاجة فيها تميمة. تلاتة، خلو المكان من الغناء والمزامير. ما ينفعش، ما ينفعش واحد عايز يتعالج من السحر يعمل حاجة زي دي. اربعة، خلو المكان من اي مخالفة شرعية. واحدة تقول لك اصل انا حاسة بعين، خير يا حاج، حط كيلو ذهب على صدرها. طب ما انت اللي بتعملي الشيء اللي مدعاه للعين. او لابسه لبس ضيق، ولا لابسه ميكرو، ولا لابسه تونيك، ولا حاجات مخالفه للدين. لازم ان هي تتوب من هذه المخالفات. رجل بيعمل مخالفات لازم يتوب الى الله، لان المخالفات دي بتكون سبب ان الانسان يزداد بعدا من الله، فاذا ازداد بعدا من الله اقترب اكثر من الشيطان وهو لا يدري، صح ولا لا؟ فخد بالك من المعنى ده. كذلك لعلاج السحر بشكل عام لازم نعطي المريض معاني إيمانية، إن الشافي هو الله، أن الذي يعافي هو الله. مش تروح لواحد تقول له أصل أنت اللي هتجيب الشفاء. لا لا لا، ده شرك بالله. اللي هيجيب الشفاء ربنا، اللي هيجيب الشفاء ربنا. لازم إن أنت تتعلم أن من القرآن ما هو شفاء ورحمة لما للعالمين. كذلك إذا كان هناك راقي على الكتاب والسنة يتقي الله، مش بيبتدع ولا بيخترع ولا كده، هيعرف يشخص الحالة إذا سمع. فمثلا إذا سأل المريض أو الإنسان اللي شاكك في أمره بعض الأسئلة ممكن يعرف. مثلا هل يرى حيوانات كثير في المنام؟ هل يرى منامات مفزعة فجأة؟ هل يرى أحلام مفزعة؟ هل يرى أنه يطارد في المنام؟ هل يرى أنه ممكن يقع من مكان عالي؟ هل يرى أنه ممكن يقع إذا كان في طريق موحش؟ دي كلها أعراض مش كويس، دي معناه أن في مشكلة. ممكن في أعراض في اليقظة، ممكن تلاقي واحد قاعد فجأة وفجأة يجيله غيبوبة، يحدث له تشنجات غير عصبية. ودي نقطة مهمة جدا، انه لازم لما يحصل له حاجة زي دي انه يعرض نفسه على طبيب مسلم ثقة متخصص. والكلام ده يمكن افاده بعض العلماء زي الدكتور محمد اسماعيل المقدم في سلسلة بعنوان وقفات مع معالجي الجن، يا ريت اخواننا الناس تسمعها، وبالذات الناس اللي بتمارس العلاج، لان في جزء من الحاجات دي طبي محض اصلا، يعني ممكن يكون جزء نفسي وممكن يكون جزء خاص بالمخ والاعصاب. وصلت؟ فدي محتاجه ان احنا نراجع الايه الاطباء المتخصصين. لو الاطباء المتخصصين قالوا ده مش عندنا خلاص، يبقى احنا كده فهمنا ان في مشكله تانية. وصلت؟ فدي نقطه هامه جدا. يستحب قبل ان تبدا العلاج ان تتوضا وضوءك للصلاه. كيف يعالج من شعر بانه عنده سحر؟ يضع يده على رأسه، وده الأفضل، لأن أنت ترقي نفسك بنفسك. ماشي عم؟ طيب ولو في حد صالح جنبك ممكن يرقيك. يضع يده ويقرأ الفاتحة، ويقرأ ما تيسر من سورة البقرة، ويقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ويقرأ وإلهكم إله واحد، ويقرأ آية الكرسي وآيتين بعدها، ويقرأ خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون، ويقرأ في آيات سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ويقرأ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويقرأ من سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، ويقرأ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويقرأ قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقرأ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ويقرأ آيات من سورة الصفات وآيات من سورة الأحقاف، ومنها قول الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ويقرأ من سورة الرحمن الآية 33 إلى الآية 36، ويقرأ خواتيم سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ويقرأ من أول سورة الجن، ويقرأ المعوذات قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ ما تيسر من القرآن، فكل القرآن بركة وشفاء للصدور، ويسمع آية الكرسي ساعة يوميا ولو بالسماعات إن ما كانش عارف يقرأها، ويسمع الرقية الشرعية بالإيه؟ بالسماعات، حتى ولو هو رايح شغل ولا حاجة يسمعها ساعتين يوميا، ويحافظ على الصلوات الخمس في وقتها، ويقرأ أذكار الصباح والمساء، ويستمر على ذلك إن شاء الله تعالى أسبوعين ثلاثة شهر، وبعدها إن شاء الله سيتحسن جدا حتى يصل إلى مرحلة الشفاء بإذن الله تعالى. طيب ده الإنسان المصاب حقيقة بالإيه؟ بالسحر. هل في حاجات ممكن تخلينا نحصن أنفسنا من السحر، اللي هو الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. ده مهم جدا بقى، الوقاية للنفس والوقاية للبيت، الوقاية للشغل، الوقاية للعربية بتاعتي، الوقاية للمصنع بتاعي. ايه بسرعة؟ رقم واحد، تأكل يوميا 7 تمرات على الريق من تمر المدينة، عجوة المدينة ان استطعت، وان لم تجد فأي ايه تمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. 2، المحافظة على الوضوء بشكل دائم، ولا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ مؤمن. 3، المحافظة على صلاة الجماعة، لأن المحافظة على صلاة الجماعة تجعل المسلم في مأمن من الشيطان. بياريت الناس اللي بتتهاون بصلاة الجماعة في المساجد تفوق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من 3 نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الحصن الرابع من السحر قيام الليل. قيام الليل لما حضرتك تقوم وتتوكل على الله عز وجل فتستيقظ، أول ما تستيقظ فتذكر الله تنحل عقدة من عقد الشيطان عليك، فإن توضأت انحلت عقدة، فإن صليت انحلت عقدة، فتصبح نشيط طيب النفس. وصلت؟ عرفنا بقى الكسل بيجي منين يا إخوانا؟ طيب الحصن الخامس الاستعاذة عند دخول الخلاء، تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ليه؟ لأن الخلاء مسكنه الشياطين. طيب الحصن السادس أن تقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، اللي هي في أذكار الإيه؟ الصباح. ليه؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أخذت بالك؟ طيب الحصن السابع من السحر الحسد، أن تقول عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ماشي؟ والحديث وإن كان يعني فيه مقال. الحصن الثامن أن تقول في كل صباح ومساء، فأذكار الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لو أملتها إن شاء الله لا يضرك شيء. الحصن التاسع إذا خرجت من بيتك تقوم قايل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هيتقال لك هديت وكفيت ووقيت وليتنحى عنك الإيه؟ الشيطان. الحصن العاشر أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ودي برضو بتتقال في أذكار الصباح والإيه؟ والمساء، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. ماشي يا جماعة؟ دي نقطة هامة جدا جدا. طيب آخر حاجة نختم بها الحتة دي علامات السحر، ودي نقطة هامة جدا. بعض الناس فاكرة ان كل الناس طيبين، لا، في ناس مش كويسين. الساحر يا جماعة يسأل المريض عن اسمه واسم أمه، من علاماته أنه قد يطلب من المريض يجيب له أطر، الأطر اللي هو أثر يعني، يجيب له مشط، يجيب له ثياب، يجيب له شعر، صح ولا لا؟ يجيب له حاجة من البيت. من علامات الساحر أنه يطلب حيوانا بصفات معينة، يقول له هات خروف اسود وفيه وحمة بيض، ولا يذكر اسم الله عليه عند الذبح. طبعا من علامات الساحر كتابة الطلاسم، الحروف المقطعة، تلاقي عامل ورقة كده كاتب لك حروف مقطعة. من علامات الساحر انه بيرفع صوته ببعض آيات القرآن ثم يتمتم بكلام غيرها. من علامات الساحر أيضا أنه أحيانا يعطي المريض حجاب أو تميمة، يقول له حطها تحت السرير أو يدفنها في الأرض. أخذت بالك؟ ومن العلامات الواضحة جدا التي يعرف بها الساحر أنك حينما تذهب إليه يقوم قايل لك أنت جاي من المكان الفلاني وجاي عشان أنت بتشتكي من الحالة الفلانية، وبيتك في كذا كذا كذا كذا، ومشكلتك مع امرأتك كذا كذا كذا كذا. إذا رأيت أي علامة من تلك العلامات فاعلم أن هذا ساحر وليس رجلا صالحا يرقي. وصلت؟ وطبعا الموضوع ده له تفاصيل ممكن الواحد يبقى يقرأها بقى في أي كتاب زي كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار أو غيره. طيب احنا قلنا أصول الشرك 9، أول حاجة إيه؟ السحر، خلاص. تاني حاجة الكهانة، الكهانة يعني ادعاء معرفة الغيب، ادعاء معرفة الإيه؟ الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. تلاقي واحدة كده بتقول لك هات كده اقرا لك الكف وأقول لك أنت مستقبلك إيه والكلام ده كله، هذا كله مما لا يجوز. جميل. طيب تالت حاجة التطير، التطير اللي هو التشاؤم، احنا لسه قايلين ليس منا من تطير او تطير له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا طيرة ولا عدوى. واخد بالك، كانوا الناس المشركين زمان يقوموا جايبين كده عشان يسافروا، قبل ما يسافروا اي رحلة ولا اي مشوار يقوموا عاملين جايبين طير، الطير ده لو مشي يمين يقول لك خلاص كملوا، لو الطير ده مش شمال يتشائموا وما يكملوش. الكلام ده كله طبعا عشان هم ملهمش رب، انما احنا لنا ربنا سبحانه وتعالى، فهنتشائم ليه؟ واخد بالك انت ازاي؟ واحد يقول لك ده 13 ده رقم نحس، ده انت وشك وش فار. لا، كل هذا مما لا يجوز، صح ولا لا؟ خلي بالك. رابعا من اصول الشرك الذبح لغير الله. ربنا قال قل ان صلاتي ونسكي، نسكي اللي هو الذبح، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له. شوف ربنا بيأكد على دي، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خلي بالك الآية دي فيها ملمح مهم أوي، قل إن صلاتي، ممكن واحد علماني يقول لك ما هو الصلاة دي بيني وبين ربنا مالكش فيه، قل إن صلاتي ونسكي، لما يبقى معايا فلوس هذبح، ومحياي هي دي بقى اللي مش بتاعة ربنا، حياتي دي ملكي أنا، ملكي أنا، لا تقول لي بقى حلال ولا حرام، لا، حياتي ملك لمين؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، حياتي الاقتصادية، حياتي السياسية، حياتي الاجتماعية، حياتي الفكرية، حياتي الثقافية، حياتي التعليمية، ملك لمين؟ لله عز وجل. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى كل مناحي الحياة ملك لله تبارك وتعالى، وليس كما يقول العلمانيون انت الدين ده علاقة روحية بينك وبين الله، انما الواقع والدنيا ده ملناش دعوة بالدين، سيبك من الدين والحلال والحرام والدروشة والكلام ده وامشي بقى كده بالفهلوة، لا لا لا لا، هذا من الشرك، واخد بالك انت. طيب يبقى الذبح لغير الله اي هذا من الشرك. طيب كيف يذبح الإنسان أو ينذر لغير الله؟ يروح لقبر ولي من الأولياء يقول له نذر علي يا سيد يا بدوي، لو ابني نجح في الثانوية العامة وجاب 95% لأذبح لك عجل. هل هذا يجوز؟ لا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، هذا لا يجوز وهذا لا يحل. ولو واحد ذبح لغير الله لا يحل أن تأكل ذبيحته، ده ذبح لغير الله يا عمي، وصلت؟ حلو. طيب والنذر لغير الله، هذا مما لا يجوز أيضا. والنذر نوعان، معلق ومطلق. المعلق ده مكروه، اللي بيشترط يقول له نذر علي يا رب، يا رب لو أنا نجحت في الثانوية العامة مثلا لفرق 1000 جنيه، ما تبقاش بخيل، إنما يستخرج بالنذر من البخيل، ده اسمه النذر المعلق. إنما النذر المطلق نذرت لله تبارك وتعالى أن أذبح شاة له سبحانه وتعالى بدون إيه معلقه على حاجة، هو نذر ربنا وخلاص، ودون مستحب. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. حلوة. سادسا من أصول الشرك الاستعاذة بغير الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. طيب، وانت النبي عليه الصلاه والسلام علمك ان انت تقول اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد وما احدث. لما تلاقي اي حته في جسمك تعبانه تقوم قايل حاطط ايدك عليها وتقول اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد وما ايه وما احاث. يبقى انت بتستعيذ بالله ولا بتستعيذ بغير الله؟ تستعيذ بالله. طيب، سبع دعاء غير الله. اذا سالك عبادي عني ها فاني ايه قريب. ماشي، ربنا قال كده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى أنت لا تدعو غير الله، لا تدعو نبيا مرسلا ولا وليا قربا. وخليك زي الصحابة كده، الصحابة لا سمعنا واحد منهم دعا غير الله ولا ذبح لغير الله ولا استغاث بغير الله ولا نذر لغير الله. سيبك من شوية الدرويش والملبسين عليهم، دول بيضحكوا عليكم وبيستغلوا بعض المهارات اللغوية والأصولية التي حباهم الله بها، بيستغلوها في التلبيس عليكم يا إخوانا. بس خلينا زي النبي وزي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا كده في الحاجة الواضحة التي لا خلاف فيها. جميل. طيب، هل ينفع، ودي رقم 8، هل ينفع نعتقد في النجوم والأنواع؟ لا، لا يحل. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن. الفخر في الأحساب، أنا أنت مش عارف أنا ابن مين ولا إيه، والطعن في الأنساب والعياذ بالله، ده فلانة ماشية شمال والولد ده مش ابنها، والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. يبقى الاستسقاء بالنجوم دون من أفعال الجاهلية يا إخوانا. اللي يطلع يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته مؤمن بالله كافر بالكوكب، واللي يطلع يقول مطرنا بنوء كذا وكذا يبقى مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل. فخلي بالك يا صديقي. وطبعا بقى هتلاقي ناس شغالة، حظك اليوم، برجك أمس، ده انت برج الطور، ده انت برج الحمل. لا لا لا لا، سيبك من الكلام ده كله، كل هذا من الضلال. تاسعا، الاعتقاد ان غير الله ينفع او يضر. الاعتقاد ان غير الله ايه ينفع او يضر، والعياذ بالله، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. واخد بالك، يقول لك ده الشيخ فلان في بلدنا يقدر يربطك. يا راجل يا راجل، ليه هو الشيخ فلان ده بينفذ حاجة ربنا لا يريدها ولا ايه؟ خلي بالكوا يا اخواننا، لان الكلام ده خطير. احنا كده النهاردة خلصنا الايمان بالله سبحانه وتعالى، مرينا على الضوابط بتاعته، لعل يكون النهاردة الشرح بسيط سهل، ارجو انه يكون سلس وصل لكل الناس. هختم اللقاء بتاعنا: ماذا لو آمنا بالله؟ ده سؤال بقى، ودي حتة عايزين ناخدها في كل مرة. ماذا لو آمنا بالله؟ لو آمنا بالله عز وجل ربا، أول حاجة هيحصل لك عمق إيماني، وهيخلي عندك يقين بأنك مما سوى الله حر. أنت ما أنتش عبد لغير الله، لا حد يقدر يرزقك ولا حد يقدر يموتك ولا يملك ليك أي حاجة لم يقدرها الله. لو آمنت بالله ربا هتبقى موقن أن الله عليم قدير، هو الأعلم بما يصلحك، عشان كده بيديك الرزق على قدك. لو آمنت بالله عز وجل ربا هتتفكر في خلق الله ومش هتتفكر في الله، ما أنت بتؤمن أن الله هو الرزاق، وفأنت بتقعد تبص على المخلوقات وتبص على أرزاق الله عز وجل للعباد وتقول سبحان الله. بس اوعى بقى تعمل زي بعض الناس اللي بتتسخط على الله، يقول لك سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والأبقاء، يدي الحلق للي بلا ودان. ده انت كده عندك مشكلة في الإيمان بالله ايه ربا. بطلوا يا اخواننا حسد، ربنا اداك اللي ما ادهوش لغيرك، بس انت اللي عينك فارغه صح، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لما بتؤمن بالله ربا بتعرف ان انت ما انتش لوحدك في الكون، في غيرك بيعبد الله صح ولا لا، في ماء وفي جمادات وفي حيوانات وفي نباتات كلها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لما تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون غيره بتتعلم توحيد الوجهة، ولما بتتعلم توحيد الوجهة بتشيل أي حاجة بقى، لا شرك ولا شك ولا في حد وسطة بينك ومن ربنا صح ولا لا، منك لربنا على طول. بتتعلم كمان ان انت تحول العادات بتاعتك لعبادات عشان تدخل الجنة وتاخد عليها حسنات. لما بتبقى بتوحد الله توحيد صحيح بتؤمن بان العبادة سبب من اسباب الفتح عليك. في واحد اخوانا اتعلم في خطبة من الخطب أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب تفريج الكروبات وتيسير الخير للعباد، فهو كان نفسه ومنع عينه أنه يشتغل في السعودية، وكان بيشتغل فني تكييفات، فكان بياخد في الشركة بتاعته هنا في مصر ريست كده ساعة الناس بتاكل فيها وبتاع، فهو كان بياكل بسرعة، وكان واخد قرار أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له أن يصلي، فكان بيشتغل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بنية أن ربنا يكرمه ويوسع رزقه ويسافر. وفجأة وجد تليفونه بيرن. أنت الأستاذ عاصم؟ قال له أنت مطلوب أن أنت تقابل فلان الفلاني في الفندق الفلاني علشان تجري مقابلة، لو اكتستها ممكن ربنا يكرمك وتسافر معانا السعودية. الراجل قاعد يبص، يا جماعة انتوا عرفتوني منين؟ لما تيجي هتعرف. راح وقابل المدير بتاع الشركة وفعلا اجتاز الايه المقابلة. فبعد كل الاسئلة سأله هو بقى عاصم، ده سأل صاحبنا ده وقال له انا عايز اعرف انتوا عرفتوني منين. قال له انا المدير ده بيقول له انا كل ما انزل مصر بقف قدام المصاعد قدام الأسانسيرات، فبلاقي ناس كتير حاطة ايه أرقام تليفوناتها والكرت بتاعها على الايه على الأسانسيرات، فبيقول بقوم واخدها وبقوم أتصل كل منزل لما أكون عايز عمال أتصل بايه بالأرقام دي. ناس كتير جدا ممكن تغير أرقامها ممكن ما تردش، بيقول بتصل مرة واحدة، فبيقول ضربت على رقمك لقيتك رديت فاكتست المقابلة. فعاصم بكى وقال له ليس هذا هو السبب، السبب هو أنني حرصت لمدة 3 شهور اللي فاتوا على الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بنية أن ربنا يوسع رزقي ويكرمي. فصاحبنا المدير سمع الكلام ده وافتكر أن عاصم ده إيه بكاش، فقال له خلاص أنت هتشتغل، أول ما هتشتغل هتشتغل في جنوب السعودية. قال له ماشي، وقال له كمان رقم اقل من الايه من المرتب الحقيقي، هو عايز يختبر صدقه. فلما وجده صادقا حجز له على مطار المدينه واستقبله موظف. فلما استقبله الموظف عاصم بيقول له احنا مش هنروح يلا جنوب السعوديه. قال له طب اتكلم المدير. فلما كلم المدير قال له يا عاصم انت صدقت مع الله فصدقك الله، أنت لن تعمل بالجنوب أنت ستعمل بالمدينة المنورة، وكانت الشركة إلى جوار المسجد النبوي حتى يستطيع عاصم أن يصلي وأن يكثر من الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله. يا العبادة تفتح الأبواب المغلقة، العبادة تثمر محبة لله وخوفا ورجاء في قلبك. الشخص العابد إخواننا وشه بيبان عليه، كل حياته فيها بركة، التاني وشه تلاقي فيه سنجة في جيبه وش أعوذ بالله من غضب الله، إيه يا عم في إيه؟ عشان ما فيش عبادة. الإيمان بالله بيجعلك بتتعرف على الله أكثر، بيجعلك أكثر تعظيما لله، بيجعلك بتعظم الله في الخلوة والجلوة، بيجعل حياتك كلها لله سبحانه وتعالى، بيجعلك شاكر لله في السراء والضراء. الإيمان بالله بيجعل كل خطوة في حياتك فيها سكن، لأن أنت بتؤمن بقضاء الله. الإيمان بالله بيجعلك دائما أبدا تحب ما يحبه الله وتكره ما يكره الله. بالبلدي كده بتبص لكل حاجة بصتها الصح، بتخلي حدقة البصيرة بتاعتك تتسع فبتبص صح. الإيمان بالله بيجعلك تحب الله أكثر من أي شيء ومن كل شيء. الإيمان بالله بيغير سلوكك وبيحسن أخلاقك، صح ولا لا؟ ماذا لو لم تؤمن بالله؟ كل حاجة غلط هتعملها، صح ولا لا؟ كل حاجة مضرة هتعملها، صح؟ كل حاجة مفسدة ليك في الدين والدنيا هتعملها، حتى ولو كنت فاكر ان انت بتحسن صنعة. ليه؟ لان علمك قاصر، والله جل جلاله لم يحط احد به علمه. فانت ممكن تعمل حاجة النهاردة فاكر ان هي تنفعك وتنفع كوكبك وتنفع الارض، وبكرة تكتشف انها ضارة. سبحان الله، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لو لم تؤمن بالله، لو ما فيش رب في حياتك هتموت كمدا. لما حد يصدمك ويكون معاه جبروت وسلطان وانت ما انتش قادر تاخد حقك، صح ولا لا؟ لو لم تؤمن بالله هتعيش حياة ضنك، هتعيش حياة مادية رخمة. لو ما فيش ربنا في حياتنا يا جماعة، الواحد من الرتابة بتاعة الأيام والروتين بتاع الأيام ممكن يحصل له حاجة، صح ولا لا؟ إنما طول ما في ربنا في حياتك وفي معادلتك كل حاجة هتتظبط. هو اللي هيعينك، هو اللي هيمدك بالصحة، هو اللي هيمدك بالمدد الإيماني اللي هيخليك تقدر تكمل في هذه الحياة الصعبة. هو اللي هيخليك تبعد عن حياة الماديين، وهيخليك تبعد عن حياة المفسدين والإباحيين. هو اللي هيعينك على تجاوز الشهوات والشبهات. الدرس بتاعنا النهاردة كان جميل، سبب جماله ان احنا بنتكلم عن الجليل جل جلاله، عن العظيم، عن الكريم، بنتكلم عن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله الدرس القادم نتكلم عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل بإذن الله تبارك وتعالى. ما كان في هذا المجلس من توفيق فمن الله جل جلاله، وما كان فيه من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. يريت كلنا نحفظ المتن، يلا نبدأ بقى نحفظ الكتاب إن شاء الله بإذن الله تعالى. مع الشرح كل حاجة هتبقى زي الفل بإذن الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.